ربيب الله عمر الخطاب الله على دين الوهاب الله أما عثمان الله جمع القرآن الله والإمام علي يا سيدي علي ناديت للبعث من بغداد لباني يا يابا احيان جدك رسول الله من نسل عدنان حولوا علي النظر يا كرام وانا المحسوب جيلاني يا بار حولوا علي النظر يا كرام وانا المحسوب رفاعي يا بار ابو بكر الصديق علي رفيع علي الخطاب والإمام علي يا سيدي علي يا روحي علي والإمام علي نسب المختار طه النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبنا الله صلوا على الرسول صلوا على حضرة النبي.